لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل القرآن في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين. الحسد قال العلماء إن معناه هنا الغبطة، يعني لا شيء فيه غبطة إلا في هذين الثنتين، وذلك أن الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، فتجي مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك، يقول هذا هو الحضيض، هذا هو الحضيض، هذا هو المغتبط وما أشبه ذلك. يحسد، يغبط بعض الناس على ما أتاه الله من الصحة، يرحمك الله، على ما أتاه الله من الصحة وسلامة البنية وغير ذلك، يقول هذا هو الحضيض. يغبطه على أنه له شرف وجاه في قومه، إن قال سمع وإن عمل اتبع، فيقول هذا هو الحضيض. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الحضيض الذي يغبط من حصل على إحدى هاتين المسألتين: الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن، فهو يقرأ يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آتاه الله القرآن، حفظ القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن آناء الليل والنهار يقوم به، يفكر ماذا قال الله عز وجل عن الصلاة فيقول إن الله قال أقيموا الصلاة فيقيمها، ماذا قال عن الزكاة قال إن الله يقول آتوا الزكاة فيؤتيها، ماذا قال الله عن الوالدين قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ماذا قال عن صلة الأرحام والذين يصلون ما أمر الله به يوصل فيصل رحمة، ماذا قال عن الجيران قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وإلى آخر، فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار. هذه هي الغبطة وهي الغنيمة وهي الحظ، لأن هذا يبقى. والثاني رجل آتاه الله المال، يعني أعطاه الغنى صار غنيا، فهو ينفق المال آناء الليل وآناء النهار، ينفقه يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل، أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه، في بناء المساجد، في الصدقات على الفقراء، في إعانة المجاهدين، في إعانة الملهوفين وغير ذلك. المهم لا يجد شيئا يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه ليلا ونهارا، ليس ممسكا وليس مبذرا، ليس ممسكا فيبخل ولا مبذرا فيغلو ويزيد، بل هو ينفقه لله وبالله وفي الله، مخلصا لله مستعينا به متمشيا على شرعه، هذا هو الذي يقبل. أما الذي عنده شيء من الدنيا، حظ من الدنيا، أموال يتمتع بها كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنها، هذا ليس محسودا ولا يحسد على هذا، لأن هذا المال تالف أو متلوف عنه، لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يقبض. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار دائما، يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، يتمشى بهدي القرآن، وأنه ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرا. والله أكبر.